إنما أنت نذير.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد فعقروها إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ

خالدين فيها ما أولياء الذين لا يؤمنون اعملوا